إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الشيخ محمود علي البنا بشبرا باص بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم بتحية مباركة طاهرة عطرة، والعطر دائم يتجدد ينبعث أريجه من هذه الأماكن الطاهرة، لنلقاكم في كل أسبوع في عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة المبارك. وهذه الجمعة المباركة أيها الإخوة ننقلها لحضراتكم من هنا، من ساحة مسجد فضيلة المرحوم الشيخ محمود علي البنا بشبرا باص بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. ننقل لحضراتكم هذه الجمعة ونحن نحتفي بذكرى مولد فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا. جئنا إلى هنا بدعوة كريمة يقدمها الأبناء الكرام برا بوالدهم الكريم. هذه الدعوة من السيد اللواء شفيق محمود علي البنا وفضيلة الشيخ أحمد محمود علي البنا والأستاذ شريف محمود علي البنا. هذه هي الصدقة الجارية، ولد صالح يدعو له. اللهم تقبل منا الدعاء يا رب، وارحم شيخنا الجليل واجزه خيرا على ما قدم لدينه ولخدمة القرآن الكريم. أيها الإخوة، هذه الصلاة ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشبكة الإذاعات الإقليمية. ودائما أيها الإخوة، حينما يجتمع المؤمنون في بيت من بيوت الله فإنهم يتدرسون كلام الله ويستمعون إليه ويتدبرونه. خير بداية مع تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ليظهره

أخرجه الذين الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا أيها الإخوة استمعنا منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. استمعنا أيها الإخوة لهذه التلاوة في مستهل نقلنا لهذه الشعائر المباركة لصلاة هذه الجمعة، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد فضيلة الشيخ المرحوم محمود علي البنا بشبرا باص شبين الكوم بالمحافظة المنوفية. أيها الإخوة، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أيها الإخوة، وقد حان الآن موعد أذان ظهر الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الشيخ أحمد محمود علي البنا يؤذن بالصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا صدقا ويقينا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ أحمد محمود علي البنا بصلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من هنا، من ساحة مسجد فضيلة المرحوم الشيخ محمود علي البنا بشبرا باص بشبين الكوم محافظة المنوفية. ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشبكة الإذاعات الإقليمية. أيها الإخوة، دائما القرآن الكريم هو الدستور الخالد، دائما هو النبع المتجدد، دائما هو المنهج الذي لا عوج فيه. هذا القرآن، هذا الدستور العظيم، من اتبعه لا يضل، ومن حكم به لا يظلم، ومن اهتدى به فقد اهتدى والله. أيها الإخوة، إخوتكم المصلون هنا قد قاربوا من الانتهاء من أداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وبالصلاة والزكاة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا دائما. وإذا كنا في بداية عام هجري جديد فلنجدد فيه النية ولنراجع الأعمال ولنتقي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وإني أرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وقد ارتقى درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة اليوم. الله أكبر، الله كيف لا نحمدك على السراء والضراء وأنت خالق من في الأرض والسماء؟ كيف لا نحمدك على السراء والضراء وأنت رازق من في الأرض والسماء؟ كيف لا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين ولم يسبقنا به الحامدون؟ كيف لا نعيش تحت حكم إرادتك ساعين إلى ميادين رحمتك؟ يا من عرفتنا قدر هذا السعي فقلت وأنت أصدق القائلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورائدنا وقائدنا ومعلمنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، الذي جمع الله فيه جميع الكمالات الإنسانية، ثم أرسله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة حسنة وأسوة طيبة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، خلق الله عز وجل الكون بما فيه ومن فيه على أبدع نظام وأحسن تدبير. لماذا؟ ليستدل بخلقه هذا الكون على قوته وعلى عظمته وعلى إرادته. خلق الله عز وجل هذا الكون نظيفا جميلا ليس فيه ما يشين، وخلق الإنسان بعد خلق الكون بملايين السنين، فاستقبل الكون هذا الإنسان. وهنا نتساءل، ماذا فعل الإنسان مع هذا الكون الذي سخره الله تبارك وتعالى للإنسان؟ فقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن ثلة من البشر لا يعقلون ولا يهتدون، حاولوا إفساد هذا الكون بكل ما يستطيعون من ألوان الإفساد. وليس هذا الكلام من عندياتنا، ولكنه ورد في كتاب ربنا الذي تنزل على قلب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقكم بعض الذي عملوا لعلكم يرجعون. الإنسان أفسد الكون بدل أن يصلحه، الإنسان دمر الكون بدل أن يعمره. ولقد جاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتعلن حربها على هذا الإنسان الفاسد، الذي ذكر الله تبارك وتعالى له مثالا في القرآن الكريم في سورة البقرة، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جاءت آيات القرآن الكريم لتحارب هذا الإنسان الذي يفسد في هذا الكون قولا وفعلا وسلوكا. استمع معي إلى قول ربنا تبارك وتعالى وهو يحدد مسؤولية كل إنسان على ظهر هذا الكوكب الأرضي عما قدمت يداه، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومعنى هذا أن هناك إرهابا يدب الآن على ظهر هذا الكوكب الأرضي. هذا الإرهاب كنا نحسبه أنه إرهاب فكري وفقط، والفكر لا بد وأن يقابل بالفكر، والحجة لا بد وأن تقابل بالحجة الدامغة التي تدحضها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ظهر لون من الإرهاب آخر لا يقل خطورة عن هذا الإرهاب الفكري، ألا وإن هذا الإرهاب هو إرهاب الإهمال وإرهاب التسيب وإرهاب تعاطي المخدرات والمسكرات. إرهاب الإهمال، والإنسان المسلم لا يكون مهملا أبدا، ولكنه يعمل ويتقن عمله الذي خوله الله تبارك وتعالى إياه. ذلك لأن الإنسان إذا أهمل فإن نتيجة هذا الإهمال لا تكون عليه وحده، ولكنها تمتد إلى المجتمع، بل إلى الدولة بأسرها التي يعيش على ترابها ويأكل من خيراتها. لا تحسبن أيها المهمل، أيها المتسيب، أيها المتكاسل، أيها المتساهل، لا تحسبن أن الأمر فوضى. ولكن إذا كنت تخفى عن أعين الناس فإن أعين رب الناس يقظة دائما لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أجل، إن الله تبارك وتعالى يراقبنا، وإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة يدعونا إلى أن نعمل، لا بل يدعونا صلى الله عليه وسلم إلى إتقان العمل. أما العمل فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا قد عمل برعي الغنم، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وليس ذلك وفقط، ولكنه أمر الإنسان الذي يعمل أي عمل، صغر هذا العمل أو كبر، سواء أكان الإنسان موظفا أو عاملا أو زارعا أو صانعا أو تاجرا أو سائقا، أو يمتهن أي مهنة أو يحترف أي حرفة، إنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإتقان العمل. والحديث صحيح ومشكور ونحفظه جميعا، الذي يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإنسان المسلم هو الذي يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في كل ما يأتي وفي كل ما يدع. ولنقرأ سويا ما ورد في القرآن الكريم في سورة التوبة من قول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. ومن هنا فإن قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحارب الإهمال محاربة شديدة، وتحارب التسيب وتحارب الكسل محاربة شديدة. فاليد العاملة طاهرة ولو كانت تعمل في الطين، واليد العاطلة غير طاهرة وإن لفت بأثواب الحرير. كذلك يحارب الإسلام تعاطي المخدرات والمسكرات لأنها تذهب العقول، ولأنها ترهق الأبدان، ولأنها تحدث الأمراض، ولأنها تؤدي إلى كوارث وإلى قتل الأبرياء الذين نلاحظ أنه تراق دماؤهم ليل نهار في مصرنا الحبيبة كنانة الله تبارك وتعالى في أرضه. ولنستمع جميعا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن ربنا تبارك وتعالى ينادي علينا بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، الذي ورد في القرآن الكريم ما يقرب من 90 مرة. وما معنى يا أيها الذين آمنوا؟ إن معناها: يا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع النور الذي أنزل معه، اجتنبوا ما حرمه الله تبارك وتعالى عليكم. فإن الله هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويعلم أيضا ما يفسده، فكل ما يصلح لبني الإنسان أحله الله تبارك وتعالى، وكل ما يفسد بني الإنسان حرمه الله تبارك وتعالى. ولقد اتفق جمهور العلماء وجمهور الفقهاء على أن المسكرات محرمة، وعلى أن المخدرات محرمة، وأنها ملحقة بالأدلة الشرعية اليقينية بتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فكأن الذي يتعاطى المسكرات والمخدرات إنما يحارب الله تبارك وتعالى. ومن هذا الذي يقدر على محاربة الله عز وجل؟ صاحب القوى والقدر، لا يستطيع أحد. إن المتسيب وإن المهمل وإن الذي يتعاطى المخدرات والمسكرات إن أفلتوا جميعا من عقاب الدنيا، ولن يفلتوا بإذن الله تبارك وتعالى، فإنكم سيلقون عذابا أليما من قبل الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالقرآن الكريم كتاب ربنا، جعل الله تبارك وتعالى حفاظه وقراءه أهلا لله تبارك وتعالى. إن لله أهلين من الناس، من هم يا رسول الله؟ هم أهل القرآن وخاصته. والقرآن الكريم لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولذلك فإن جميع القضايا المعاصرة التي تئن منها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي يتدبر القرآن ويفقه القرآن يجد في لها أدلة دامغة وحلولا عاجلة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أننا نعيش اليوم ذكرى علم من أعلام القراء، فضيلة المرحوم الشيخ محمود علي البنا كان علما للقراءة على مستوى العالم الإسلامي، بل على مستوى العالم بأسره، فلا بد أن نتذكر جميعا هذا الإرهاب الذي يتمثل في إهمال حفظة القرآن الكريم ما حفظوه من القرآن الكريم. وهذا يتساوق تماما مع موضوعنا اليوم، فقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: بئس ما لأحدهم، وبئس كلمة تستخدم في الذم، بئس ما لأحدهم. يقول: نسيت آية كيت وكيت، لأن من أعظم الذنوب أن يحفظ المرء القرآن ثم ينسى ما حفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. بئس ما لأحدهم أن يقول: حفظت، نسيت آية كيت وكيت، ولكن نسي، أي أنساه الشيطان وألهته الدنيا، فلم يراجع ولم يتابع حفظه وتلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى، كما كان هؤلاء الأعلام يتلون آيات الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، أي اقرأوا القرآن وتابعوا تلاوته، فهو أعظم الذكر، تابعوا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، فالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقلها. فلنحافظ على كتاب الله تبارك وتعالى، ولنسر جميعا على سيرة هؤلاء الأعلام الأماجد الذين ما زالت أصواتهم ترن في أرجاء الدنيا بأسرها، يتعلم الناس من تلاوتهم كيف تكون تلاوة كتاب الله، وكيف تكون الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ألا إننا لكي نقضي على ظواهر الإرهاب والتسيب والإهمال، لا بد أن نعيد تربية أبناء المسلمين على أن تكون صلتهم وثقا بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نعنى بالأسرة المسلمة التي هي الخلية الأولى من خلايا المجتمع، إن صلحت صلح المجتمع بأسره، وإن فسدت فسد المجتمع بأسره. ولا بد لكي نقضي على هذه الظواهر الوافدة أن نراقب ربنا تبارك وتعالى في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن نسن من القوانين ما به يرتدع هؤلاء الذين يفسدون في أرض الله تبارك وتعالى، والذين يقول لهم ربنا عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا فرجتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقه إلى الأعوان المخلصين الذين يعينونه على الرقي بالبلاد والعباد يا أكرم الأكرمين. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم احشرنا مع أهل القرآن، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا استقيموا واتصلوا يرحمكم الله، ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. انظر إلى يمينك يستقيم لك الصف، صلوا صلاة مودع. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. وهكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد فضيلة المرحوم الشيخ محمود علي البنا بشبرا باص بشيرين الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة، عام هجري جديد، فلنراجع فيه أعمالنا ولنعد إلى ضمائرنا ولنحفظ بلدنا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل القضاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ادعوا أيها الإخوة دائما، ادعوا بالرحمة لشهداء هذا الوطن، وادعوا لمصر بأن يحفظها الله. اللهم احفظ مصر يا رب. اللهم من أرادها بسوء فرد كيده في نحره ورده خائبا خاسرا. أيها الإخوة، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات عبد الحميد مراد وأحمد صبحي ونبيل عبد الجليل من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات محمود الشيتي، محمد كمال، عاطف العبد وراني عبد الباسط، ولكم تحيات سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي علي مصطفى. أيها الإخوة، الميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.